فألقيه في اليم ولا تخف

دخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان. الله أكون ظهيرا للمجرمين.

أخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. الله وجيء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى ولما توجه تلقاء مدين قال ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقيناهما ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ربكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقيلهما فسقيلهما ثم تولي Thank you. إن خير من استأجرت القوي الأمين. الله قال إن إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حرج. فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني بيني وبينك قال ذلك بيني وبينك أيام الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. قال ذلك بيني وبينك الله أيام الأجلين قضيت فلا بسم الله الرحمن الرحيم قال بسم ربك الذي خلق الله